يا ربي يا خالقي في خير تكويني، أدعوك رب الهدى بالنور تهديني. يا ربي يا خالقي في خير تكويني، أدعوك رب الهدى بالنور تهديني. طارقت باب الرجا والذنب يكويني، ربي بجاه النبي بالعفو تجزيني. فمن بالعفو يا إلهي، فلست أرجو سواك أنت. فمن بالعفو يا إلهي، فلست أرجو سواك أنت.